أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هؤلاء عندما كذبوا الرسل وكذبوا رسالاتهم وكتب الله الذي أنزلت عليهم وطلبوا معجزات ولم يكتفوا بمعجزة القرآن الخالدة الثالثة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله قل يا رسول الله كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يكفي بيني وبينكم أن يكون الله شهيدا على قولي وقولكم على حالي وحالكم فهو يشهد بأني رسوله الحق وأن ما جئت به كلامه الحق وأن القرآن موحى به من عنده ويشهد إنكم لفجرة جاحدون خارجون عن أمر الله ودينه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض هو الذي لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض يعلم السر وأخفى لو أخفيت كذبا في الرسالة لعلمه ولجازاني على ذلك ولكنكم أنتم علم كذبكم وكفركم وجحودكم فانتظروا عقاب الله فهو شهيد بيني وبينكم يعلم ما في السماوات والأرض لا تخفى عليه خافية والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أمثالكم الذين آمنوا بالباطل آمنوا بالشيطان آمنوا بالكفر والعصيان وكفروا بالله خالقا بالله مرسلا لرسوله محمد خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الكافرون بالله المؤمنون بالباطل هم الخاسرون هم الذين خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم وذهبوا يجرون خلف الباطل ويعارضون الحق ويكفرون بالحق عن غير علم ولا دليل ولا برهان ولا سلطان من الله ثم هم بعد ذلك يستعجلونك بالعذاب. هؤلاء على كفرهم وجحودهم يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قل إن كان هذا هو الحق من عندي الكفار الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا بعده وإلى يوم القيامة فالكفر ملة واحدة ولسانه واحد وجحوده واحد وملل الكفر واحدة. يقولون متحدين لرسول الله ولورثته من الدعاة والعلماء الدعاة إلى الله، هم لا يؤمنون بالحق، هم لا يؤمنون إلا بالباطل، ويستعجلونك بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. هؤلاء طلبوا العجلة بنزول العذاب، والسين والتاء في الفعل للطلب، طلبوا إعجالا وطلبوا الإسراع بالعذاب. ما سيكون يوم القيامة فليكن الآن وفي الدنيا. يستعجلونك بالعذاب، العذاب الذي وعدوه في كتاب الله وعلى لسان رسول الله استعجلوه، طلبوا استعجالا. يقول ربنا ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لولا أن الله سبق أن قال لنبيه لا يعذب أمته في الدنيا وسيمهلهم بالعذاب إلى يوم القيامة، علهم يؤمنون، علهم يتفكرون، علهم في الدنيا يقولون يوما ربي الله ربي اغفر لي. ولولا أن الله ضرب لذلك أجلا مسمى عنده وهو موت كل حي، فعند موته يدخل قبره ويسأل من ملائكة القبر من ربك، من نبيك، ما دينك، ومن ساعتها يبتدئ العذاب روحا، يبتدئ العذاب ويبقى إلى يوم القيامة. ويوم القيامة يجمع مع عذاب النفس والروح عذاب البدن والجسد. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لولا الأجل الذي ضربه الله للأمة المحمدية بأنهم لا يعذبون إلا بعد موتهم في من بقي على كفره ومن أبى إلا الكفر، إلا الكفر والعصيان، أجلهم لما بعد الموت إلى يوم القيامة. ولولا ذلك لعجل لهم العذاب ولجاءهم العذاب كما جاء الأمم السابقة ممن أغرق كقوم نوح، وممن أصابته رجفة وصيحة كقوم هود وصالح، وممن جعلت الأرض عاليها سافلها كقوم لوط، وممن عذبوا بالخس وعذبوا برمي الأرجف من السماء وعذبوا بالمسح قردة وخنازير. لولا أن الله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن العذاب لأمتي يؤجل لجاءهم العذاب كما طلبوا وكما استعجلوا. وقال تعالى وليأتينهم بغتة، وسيأتيهم عذاب الله فجأة وهم لا ينتظرون يوما ولا ينتظرون شكلا، وليأتينهم العذاب وهم لا يشعرون عندما يأتيهم، ويكونون غير معدين له وغير شاعرين به. يفجأهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن كل جهة من جهاتهم الست، وهم لا يعلمون الذات كيف ابتدأهم وكيف فجأهم وكيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم أكد الله ذلك وكرره فقال يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هؤلاء الكفرة، هؤلاء الصادون عن الله وبيت الله ودين الله والحق، لم يكفهم كفرهم بل أبوا إلا الجحود والتحدي واستعجال العذاب، فلينتظروا سيأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ستحيط بهم جهنم من كل أطرافها ومن كل جهاتهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم سيذوق العذاب الذي أنكروه يوما واستعجلوه يوما آخر، وهم قد أبوا إلا الكفر إلا الجحود إلا الصد عن الله ودين الله، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى ويصف هذه الإحاطة كيف أحاطت بهم، قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب يوم القيامة يغمرهم يغطيهم يحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويصبح العذاب محيطا بهم من كل جانب، يصبحون داخل النار يعذبون من فوق الرؤوس ومن تحت الأرجل ومن كل جانب من جوانبهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول وقرئ ونقول، يقول ملائكة العذاب، يقول مالك حارس النار مع أعوانه، ذوقوا تذوقوا هذه النار التي أنكرتم، وهذا العذاب الذي استعجلتم وهو جزاء ما كنتم تعملون، ما كنتم تعملون من كفر ومن جحود ومن تحد ومن صد عن الله ورسالات الله ودين الأنبياء الحق ودين محمد خاتم الأديان. يوم يغشاهم العذاب وتكون جهنم قد أحاطت بهم، قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. سبب نزول هذه الآية الكريمة، ونحن لم نهتم كثيرا بالأسباب لأن سبب النزول قد مضى وقته وعوقب من كان من أجله مثل، وتبقى الآية عامة شاملة من عاصر النبوءة ومن جاء بعدها، وكما تقول قواعد الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله لأولئك في الأصل لأهل مكة لمن أسلم منهم وقد أمروا بالرحلة وبالهجرة وبترك دار الكفر ودار المعاصي حيث يجدون حرية الدين وحرية العمل به من غير نكير ولا تحجير ولا معارضة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، وكان المؤمنون في صدر الأول في الأيام الأولى من النبوءة قد لقوا من عنة واضطهاد وظلم وعذاب وإذاية كفار قريش ما تنهد له الجبال وما لا يكاد جسد يتحمل ذلك من شدته وقهره وشدة اضطهاده. قتلوا من قتلوا وأجاعوا من أجاعوا وهجروا من هجروا لمدة سنوات، كانوا يأكلون من الأطعمة أشهاها وهم لا يجدون من يبيعهم أو يعطيهم، فعاشوا مدة 3 سنوات على أوراق الشجر بما فيهم صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله، أدموه صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه وقالوا مما كذبوا وأفكوا. عند ذلك أمرهم الله تعالى بترك مكة أي بترك كل بلاد يصبح الكفر فيها متغلبا مضطهدا، كل بلاد يعصى فيها الله ولا يباح للرجل ولا يباح للمؤمن أن يعبد الله كما يريد بحيث يعلن ذلك صلاة وصياما وزكاة وذكرا لله وابتعادا عن الأوثان والأصنام. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. يا عبادي يا هؤلاء الذين آمنوا بي آمنوا بالرسالة التي أرسلت بها محمدا، آمنوا بالقرآن الذي أنزلته عليه صلى الله عليه وعلى آله. ليس هناك ما يجبركم على المقام بديار الكفر وديار المعاصي، فاتركوها واهجروها واخرجوا عنها، وهو أمر إلهي. إن أرضي واسعة، أرض الله واسعة، هي لخلق الله وهي لعباد الله، يتبوأ منها المؤمن حيث وجد حرية عبادته وحرية جسده والتصرف كما يريد عبادة لله وطاعة له، سواء في شؤونه الدينية أو شؤونه الدنيوية. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيث ما وجدت خيرا فأقم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض أرض الله خلقها للبشر كلهم، فإن منع أحد من بعضها فبظلم أولئك وبجور أولئك وبتعدي أولئك. والعباد عباد الله، فكل من على وجه الأرض عبد لله. فأقم حيث وجدت خيرك ووجدت راحتك لدينك ودنياك، فلا تلزم نفسك أرضا تجد نفسك فيها ذليلا مستعبدا مضطهدا، لا تستطيع أن تظهر دينك وعبادة ربك كما أمرك الله تعالى بها. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الأرض واسعة مشارق ومغارب، جبالا ووهادا وتهاما، براريا وبحارا، غابات ورمالا، وحيثما وجدت نفسك تمتلك حريتك في دينك ودنياك، فاهجر البلد الذي تذل فيه والذي تضطهد فيه والذي تمنع فيه من أن تظهر دينك وحرية تصرفك في دينك ودنياك. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، لا تعبدوا غيري. وإياي تقديم المعمول على العامل وهو يفيد الحصر لغة وبلاغة وأصولا، أي اعبدوا الله وحده لا تشركوا به معه غيره، لا إنسان ولا ملكا ولا جنا لا حيوانا ولا جمادا، ولكن اعبدوا الله وحده خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم. فإذا اضطررتم في أرض لتغيروا الدين الحق فاهجروها واتركوا قومها واذهبوا حيث وجدتم من أرض الله الواسعة حرية تصرف وإعلان الدين كما أمركم الله به. فلم يلزم أحد بأرض دون غيرها، وكل من نرى على وجه الأرض هم من أصول مختلفة، إن لم تقلها ألسنتهم أو تقولها الأوراق التي يحملونها، تقولها ألوانهم وتقولها جباههم وتقولها تقاطيع حركاتهم وحواسهم أن هذا من كذا وهذا من كذا، هذا من المشرق وهذا من المغرب. فالأرض أرض الله وعباد عباد الله، فلم يلزم أحد بالمقام في أرض دون غيرها، خاصة إذا كانت هذه الأرض تضطهدك في دينك تضطهدك في دنياك، تمنعك التصرف بما تراه مصلحة لك وبما تعلن، وأولى ذلك بما تعلن به الدين الذي أمرك الله به صلاة وصياما وزكاة وما إلى ذلك. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هؤلاء قريش عند من أسلم منهم من أسلم واضطهدوا فقتل من قتل وذل من ذل، أمروا بالجهاد، أمروا بالهجرة لأن يتركوا مكة لغيرها، فأخذوا يقولون كيف نترك أوطاننا وأرزاقنا وعيالنا وتصرفاتنا إلى بلاد غريبة عنا، قد نهلك ونموت. فكان جواب الله لهم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الموت الذي تخافون منه وملاقيكم، سيموت من هاجر ومن لم يهاجر، وليس الموت بهجرة أو بعدم هجرة، ليس الموت بغنى ولا فقر، وليس الموت بسلطان أو بغير سلطان، الموت بالآجال، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فلا علاقة للهجرة بالموت ولا للبقاء في البلاد بالموت، ولكن الموت إن خفتموه وأنتم مهاجرون فانتظروا الموت حيث كنتم ولو كنتم في بروج مشيدة، والموت لاقيكم لا محالة، خطب بذلك الأنبياء قبل غيرهم، وخطب بي خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقيل له إنك ميت وإنهم ميتون. لن يدوم أحد، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. للموت عشنا وللموت سنذهب، وإنما الحياة الدائمة الحياة الباقية هي الدنيا الآخرة، هي الدنيا الثانية هي الآخرة، هي التي لا موت فيها، من دخل النار فهو خالد فيها أبدا، ومن دخل الجنة فهو خالد فيها أبدا. أما الدنيا فللموت وجدت وللفناء كانت، وإنما هي برزخ للآخرة، فمن عمل خيرا فليحمد الله، ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم بعد الموت سيرجع كل حي وقد مات إلى الله جل جلاله للعرض عليه، فيحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها نعم أجر العاملين، العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. في الآية الماضية حكى الله تعالى عن الكافرين ومأواهم في النار خالدين، تغشاهم النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم، تحيط بهم النار من جميع جهاتهم، ويقال لهم من ملائكة العذاب ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا نتيجة عملكم، ذوقوا نتيجة كفركم، تذوقوا العذاب وانظروا كيف هو، وتذكروا طالما جاءكم الأنبياء، جاءتكم كتب الله، وجاءكم خلفاء الأنبياء من الدعاة والعلماء بالله، يأمرونكم بطاعة الله ورسوله والعمل لمثل هذا اليوم، فابتعدتم وصددتم عن الله، أما وقد كان ما كان فانتظروا ما يكون. وهذه الأخرى حالة المؤمنين، وسنة الله في كتابه أن يجمع دوما واستمرارا بين الكلام على الكافرين ثم المؤمنين، بين الكلام على المؤمنين ثم الكافرين، بين الرحمة والعذاب، ليعيش الإنسان بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والطمع، بين أن يرهب وبين أن يرجو ويتمنى، وهي عبادة الله هكذا، بين الخوف والرجاء، يخاف عذابه ويرجو رحمته. ترى صفة الكافرين فيبتعد عنها، ويسمع صفة المؤمنين فيسعى إليها ويحرص عليها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الذين آمنوا بالله عقيدة جنانا قلبا ولسانا، ثم بعد الإيمان شغلت منهم الأركان والحواس، عملوا الصالحات. لا بد في الإيمان من قول وعمل، القول باللسان مع مصادقة الجنان، والعمل بالطاعات صلاة وصياما إلى الأركان الخمسة. ما أمرتكم به كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ترك المنكرات بكل أشكالها وأنواعها ظاهرها وباطنها، وفعل الخيرات ما بلغته طاقتك وقدرتك. أمرت بالصيام فإن استطعت، صحة وبدنا ومقاما فصم، وإن منعك مانع المرض أو كنت في سفر أو حاضت المرأة أو نفيسة أو كانت حاملا متما تعجز عن متابعة الصيام، فتلك رخص أذن الله بها بالفطر على أن تعوض الأيام بعد ذلك عند الحضور من السفر، وعند الصحة من المرض، وعند رفع الدم دم الحيض والنفاس. وهكذا كل الأوامر جعل الله أقصاها كما أمر وأدناها حسب استطاعته. أمرنا بالصلاة قياما وبالتوضؤ ماء، فإن عجز عن الماء فليتيمم بالصعيد الطاهر، فإن عجز بالقيام فليصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فكل ذلك صلاة صحيحة. أمر بأن يقوم بها حسب قدرته وطاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. نبوئنهم فيها معنى القسم، يقسم الله للمؤمنين العاملين بالصالحات ليسكننهم، ليجعلن لهم متبوئا ومسكنا ومنزلا في الغرف العالية من الجنان، والغرفة العلية من الدار، الطبقة العالية أعلى مكان في الجنة. وعد الله به المؤمنين العاملين للصالحات المهتدين بهدي الأنبياء، القائمين بما أمروا به والتاركين عما نهوا عنه، ليسكننهم وليجعلن لهم مساكن وقصورا في الغرف العليا من الجنة. لنبوئنهم من الجنة غرفا، غرف جمع غرفاء، وهو المكان العالي العلي من المنزل، الطبقة العالية في الدار. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يبوئهم الله الجنان، والمياه متدفقة بين أيديهم وأرجلهم، يعطون المنظر جمالا، ويعطون الجو رطوبة، ويزينون المجلس، ومع الماء يكون كل خير، تكون الفواكه والثمرات والخضرة والطير وكل ما إلى ذلك خالدين فيها. نعم أجر العاملين، يا ما أحسن أجر العاملين، يا ما أنعماه وأكرماه وأسداه وأحلاه على قلوب المؤمنين. أي عاملين؟ الله لم يقل العاملين ويترك، قال العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على طاعة الله، صبروا على الجهاد ولو ببذل الأنفس والثمرات والأموال والأولاد والحياة، صبروا على ترك المنكرات بكل أنواعها، صبروا على العبادة بكل أشكالها، صلاة والناس نيام، في البرد في أيام شدة البرد وفي أيام شدة الحر، والصلاة في الأوقات الخمسة ليلا ونهارا، والصيام مع الحر وشدة القيض، قال ما هو مستطيع ذلك والحج لبيت الله الحرام من أقاصي الدنيا مشارق ومغارب، وأداء حق المال أداء الزكاة في مالي بحسب القيود والشروط المفترضة من بلوغ الحول ومن تمام النصاب فيما أمر الله في ذلك من أنواع الذهب والفضة والعملة. هذا الصبر على أنواع الطاعات والصبر على أنواع ترك المنكرات. هذا الذي يصبر هذا الصبر يصبر في بدنه، يصبر في زمنه، يصبر للأواء الطاعة وللأواء العبادة على كل شكل. هذا هو العامل الذي يسكنه الله ويبوئه الغرف العالية في الجنان التي تجري الأنهار من تحتها، وهو خالد فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. وعلى الله وكأين من دابة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. توكلوا في أعمالهم على الله، فإذا استشاروا فيما يكون فيه حق الاستشارة، فإذا عزمت فتوكل على الله. وما من التوكل أقدم على ما أنت مقدم عليه، ليس معناه دعي الأمر وتوكل عليه، أفعل أو لا أفعل، أصنع أو لا أصنع. هذا التردد خلق قبيح بالإنسان، ولكن التوكل على الله العزم في تنفيذ الشيء ثم دع ذلك إلى الله فعليه توكل. هو وكيلنا لثوابنا وأجورنا ولعوننا ولتأييدنا، إن كان عملا فللعمل وإن كان تركا فللترك. نتوكل عليه لنجد قوة على العمل، نتوكل عليه لنجد قوة على الترك. فلا تورينا الشهوات ولا تورينا النزوات بكل أشكالها وأنواعها. هؤلاء العاملون المتوكلون على الله الصابرون في طاعة الله هم الذين نعم عملهم ونعم ما يؤجرون عليه من الغرف العالية في الجنان التي جعلها الله متبوئا ومساكن ومنازل للمؤمنين العاملين. قال تعالى وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لا نزال مع آي الرحلة والهجرة وترك أرض الكفر وترك أرض المعاصي، حتى ولو كان الحكام يزعمون الإسلام. هؤلاء كأن لسان حريم يقول ها نحن اعتقدنا، وبطبيعة ديننا وبما نراه من واقع الأشياء كيف ندع بلدنا وفيه رزقنا وفيه مسكننا وفيه عيالنا إلى بلد لا نعلم منه شيئا، لا رزق لنا فيه ولا مسكن لنا فيه ولا زوجة لنا فيه. وكثير ممن هاجر بمفرده، لم تسلم امرأته ولم يسلم أولاده، فذهب وحيدا، ذهب مهاجرا لله لا يريد إلا الله والدار الآخرة. ذهب يوم ذهب ووصل للمدينة يوم وصل وللحبشة يوم وصل، وهو ليس معه قوت ساعته قوت غدائه وعشائه. فقد قال الله ذلك مشجعا ودافعا، فقالوا أين الطعام وأين المسكن وأين الزوجة وأين العمل ونحن غرباء في أرض غربة. فكان جواب الله لهم وكأي من دابة، كأي هذه لكم تكثيرية أي كم من دابة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. كم من دابة في الأرض وهي كل البهائم على كل أشكالها وكل الطير على كل أشكاله يتنقلون في أرض الله لا يحملون غداء ولا مؤنة ولا يحسبون حسابا لليوم، يعيشون ويدوم عيشهم إلى أجلهم، لا يحرثون في ذلك ولا يسعون في ذلك ولا يخافون جوعا ولا عطشا. وليس من الخلق من يحمل جادة إلا الإنسان والنملة والفأرة. الفأرة هي التي تجمع ما تتمون به، والنمل هو الذي يجمع ما يتمون به لأيام الشتاء وشدة الزمهرير. أما بقية الدواب والحيوانات بكل أشكالها من السبع سلطانهم إلى أصغر حشرة إلى الذرة في الأرض لا تحمل رزقها، لا تحمل مؤونتها، الله الذي يرزقها. وكذلك أنتم كما خرجتم للدنيا لا مؤونة لكم ولا مسكن لكم ولا طعام ولا شراب، ولكن الخالق لم يترككم، رزقكم وأشبعكم وسقاكم وألبسكم وهيأ لكم ما تعيشون به ما دمتم أحياء. وهذا كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل ذلك أحصاه الكتاب اللوح المحفوظ. أرزاق الخلق كلهم جنا وإنسا، طيرا وحيوانا، دواب وحشرات وكل الخلق. وكذلك يقول الله لهؤلاء المهاجرين: اتركوا كل ما عندكم واذهبوا بأجسامكم، فالذي رزقكم من قبل سيرزقكم من بعد. وهكذا أمر رسول الله بعد أن نزل أمر الله عليه الصلاة والسلام في الآية: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، يا هؤلاء اتركوا أرض الكفر وأرض المعاصي ووحدوا الله وحده، لا تعبدوا معه غيره، إن خفتم الموت فالموت لاحق بكل غريب وكل من هو بين أهله، هجرتم الأرض ولم تهجروها، إن خفتم الرزق فرزق العباد على الله كما يرزق الطير ويرزق الحيوان وهو ضعيف عن حمل رزقه وحمل مؤونته، ومع ذلك الله تعهد له بكل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تعهد الله برزقها، تعهد الله بحياتها ما دامت، لا تزال لها في الحياة وقت وزمن. وهكذا هنا فأمر رسول الله الأصحاب فاجروا إلى الحبشة مرة وثانية، وإذا بهم يجدون الأرض الرحبة ويجدون الأهل المرحبين المؤهلين، فعاشوا خير عيشة وأعز عيشا، وأسلم ملك البلاد فساندهم وأيدهم وحماهم وأسكنهم أحسن المساكن ورزقهم أحسن الأرزاق. ثم بعد ذلك هجروا للمدينة، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إليها لا يملكون شرها نصير، لا يملكون غداءهم ولا عشاءهم، ولم تكد تمضي أيام حتى رزقهم الله الرزق الذي لم يكن يخطر ببالهم، لم يملكوه يوما في أرضهم. فالزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وكثيرون غيرهم كانت أموالهم، كان الذهب والفضة في العملة التي يتعاملون بها لا يعدونها عدا، ولكنهم يكيلونها بالمكيال كما تكال الحبوب. وعندما مات الزبير أرادوا أن يصالحوا زوجة سبق أن طلقت ولم تنتهي عدتها، عدة الطلاق، ومات الزبير، فقالت هي لا تزال على عهدتي وعلى عصمتي، فصالحوها فورثوها وكالوا لها الذهب والفضة بالمكاييل. هذا دون الأرض، من أين أتوا بذلك؟ أم من مكة؟ مكة لا تملك ذلك، أرض صحراء لا تنبت ولا ماء فيها. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ذهبوا للمدينة فاتجروا وزرعوا وتنقلوا وضربوا في الأرض، فأغناهم الله من فضله، حتى لقد قالوا: كنا إذا اتجرنا في الحجارة والرمال انقلبت ذهبا وفضة، مبالغة لكثرة الغنى الذي أغناهم الله به. وهذا مصداق قوله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، كما رزق الله سيرزقكم وإياكم إنه هو السميع العليم. وهو السميع العليم هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم السميع لما قلتم من خوف الموت وخوف الحاجة والفقر العليم بصدق بواطنكم. من سيخرج مؤمنا لله مصدقا بوعد الله ومن سيخرج لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها والله يعامل الناس على نياتهم وعلى قلوبهم إنما الأعمال بالنيات. سميع للقول عليم بالعمل لا تخفى عليه خافية جل شأنه عز مقامه. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يا محمد هؤلاء كفرهم من نوع عجيب ومن نوع غريب. لئن أنت سألتهم من خلق السماوات والأرض لئن سألت كفار قريش لئن سألت الكثيرين ممن يدعون التوحيد فاليهود يدعيه والنصراني يدعيه والوثني يدعيه في الحجارة وإذا قلت له من الذي خلق السماوات والأرض لقال لك الله. ولئن سألته من سخر الشمس والقمر من خلقها وسخرها للعباد لمصالحهم لأعمالهم لمزارعهم لحيواتهم لأجابوك جميعا الله. كيف وهم يوحدون الربوبية ويشركون بالألوهية؟ ولا بد من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فالرب واحد هو الإله هو الله الذي لا ثاني لا شريك لا في ذات ولا صفات ولا أفعال. فكيف تعترفون يا هؤلاء الجهال يا هؤلاء الكفرة الطغاة بأن الله خالق الكون ثم مع ذلك تعبدون غيره وتعيشون لغيره وتشركون به غيره؟ هذا عقل عقلاء وتدبير المدبرين. أين ذهبت عقولكم وفهومكم وأديانكم؟ فأنها يؤفكون يعدلون عن على الله يجعلون معه ثانية يشركون به يكثرون الإفك والكذب في خلق الأوثان وخلق الأصنام وخلق الشركاء من دون الله. يدعون ذلك زورا وكذبا وإفكا وبهتانا ولا حقيقة لذلك ولا أصل ولا وجود. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. عندما جرى الكلام على الفقر والغنى تأكدوا بالغنى في بلدهم وليس لهم كذلك وتأكدوا بالفقر في بلد الغربة وليس لهم كذلك. فليس كل من بقي في أرضه كافرا أو مؤمنا ليس جميعهم أغنياء وكلهم يملكون. فمنهم الغني ومنهم المستور ومنهم الفقير ومنهم الفقير المدقع. وقل مثل ذلك عن الذين هاجروا منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المعدم البتاه. فالغنى والفقر من الله. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. الله الذي يبسط الرزق يغني من شاء من عباده يعطيه من الرزق ومن الأموال ما شاء كيف شاء لا يسأل عما يفعل ويقدر له. وهو الذي يجعل ذلك الغنى إلى الفقر أقرب إلى التقصير أقرب إلى كونه مقدرا بعدد مقدرا بزمن مقدرا بحالة دون حالة. ذاك الله الذي صنع ذلك أغنى من شاء وبغير حساب وأفقر من شاء بغير حساب وجعل بعضهم وسطا بين الغنى والفقر وأشد فقر الكثيرين. ما شاء فعل لا يسأل عما يفعل. إن الله بكل شيء عليم. إن الله جل جلاله عليم بخلقه عليم بعباده. هو أعلم بمن يصلحه الفقر ويفسده الغنى وبمن يصلحه الغنى ويفسده الفقر. ومن هنا الآثار النبوية: إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى أو إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. وهذا نعيش في واقع نرى